صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله. السلام على الحسين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى وعلى أصحاب الحسين وعلى حامل لوائه أبا الفضل العباس. رجع ركب السبا الطيب بعد ما طالت الغيبة، اجوا غيابك يا أم البنين، اجوا غيابك وعدهم لقلبك افجع مصيبة، خبر ما تحمل الجبال وما يتحمل قلب ريبة، جذب لجل النبي الونا وباب الزهرة شجابة، يا أم لبنين جناعي جناعي جناعي وما أقسى يا وصفها يصعب علي، ومن سوايا السما وارضه انا الشاغلني يا حر خبر عباسك وبغضه، يا انا الشاغل يا حرايا خبر عباس جوه مغضى، انا اشد انا يا اشد قلبك اللايب اوصف هالالم يرضى، وصيف هل ألم يرضى. صلوا على محمد وآل محمد. يوم اللي فارقتنا بالزهرة ذكرتنا، يوم اللي فارقتنا بالزهرة ذكرتنا، أم البنين الوجعانة أم البنين الوجعانة أم البنين الوجعانة أم البنين فارقتنا بالزهرة ذكرتنا، يوم اللي فارقتنا بالزهرة ذكرتنا أم البنين الوجعانة أم البنين الوجعانة أم البنين الوجعانة أم البنين الوجعانة يا أم اللي فارقتنا بالزهرة ذكرتنا يوم اللي فارقتنا بالزهرة ذكرتنا أم البنين الوجعانة أم البنين الوجعانة أم البنين جوابك جوابك يوم اللي فارقتنا يوم اللي فارقت الزهرة بالزهرة يوم اللي فارقت بالزهرة أم البنين تاهت في شواطئك وأعيا الوصف ما أعيا رشيح من معانيك بحور الشعر لو تجري تاهت في شواطئك وأعيا الوصف ما أعيا رشيح من معانيك على عباسك لاحت بروق من معانيك وما إن فيك حدقنا رأينا عزمه فيك وما إن فيك حدقنا رأينا عزمه فيك طمى بحر الإحساس أيا أم العباس بك الدنيا احتارت وحارت كل الناس طمى بحر الإحساس أيا أم العباس بك الدنيا احتارت وحارت كل الناس وحارت كل هاي يموت الموت ما موت بحق الله ما أنت ثبات في ثبات الله يلين الصخر ما لنت ثبات في ثبات الله يلين الصخر ما لنت بزغتي في العلا نجمة بزغتي في العلا نجمة وكان المجد مذ كنت وكان المجد مذهبك سافرت مداحا فلم ألقى سوى صمتي بك سافرت مداحا فلم ألقى سوى صمتي فلم ألقى سوى صمتي يموت الموت ما مت بحق الله ما أنت ثبات في ثبات لو يلين الصبر ما لنت بزغت في العلا نجما وكان المجد مذ كنت بك سافرت مداحا فلم ألقى سوى الصمت بك سافرت مداحا فلم ألقى سوى صمت مراق لا ترقى وأسرار وثقى مراسي رنان واسم رنان مع الدهر يبقى مراق لا ترقى وأسرار وثقى واسم رنان مع الدهر يبقى واسم رنان مع الدهر يبقى واسم عظيمة يا وتاريخك آيات عظيمة وأم بها تفخر في الدهر الأمومة عظيمة يا وتاريخك آيات عظيمة وأم بها تفخر في الدهر الأمومة مثال على طالعه تسهو العزيمة وكهف إلى كل الجراحات اليتيمة عظيمة وتاريخك آيات عظيمة وأم بها تفخر في الدهر الأمومة مثال على طالعه تسهو العزيمة وكهف إلى كل الجراحات اليتيمة شعت بك للمجد نجمات ونجمات يا نابرة الوحي ويا مسك التلاوات بيت وقد خرجك خير البيوتات يستوقف الفخر ويعطيك فحول شعت بك للمجد نجمات ونجمات يا نابرة الوحي ويا مسك التلاوات بيت وقد خرجك خير البيوتات يستوقف الفخر ويعطيك فحولات يا دارة أوسعها الأصل مجرات فاضت وفحت وأضاءت حيدنيات يا دارة أوسعها الأصل مجرات فاضت وفحت وأضاءت حيدريات فاضت وفحت وأضاءت حيدريات شعت بك للمجد نجمات ونجمات يا نابرة المحن ويا مسك التلاوات بيت وقد خرجك خير البيوتات يستوقف الفخر ويعطيك فحوح عظيمة وتاريخك آيات عظيمة وأم بها تفخر في الدهر الأمومة مثال على طالعه تزهو العزيمة وكهف إلى كل الجراحات اليتيمة شعت بك بالمجد نجمات ونجمات يا نابرة الوحي ويا مسك التلاوات بيت وقد خرجك خير البيوتات يستوقف الفخر ويعطيك فحولات يا ذرة أوسعها الأصل مجرات فاضت وفاحت وأضاءت حيدريات يا ذرة أوسعها الأصل مجرات فاضت وفاحت وأضاءت حيدريات فاضت وفاحت يوم اللي فارقتنا بالزهرة ذكرتنا يوم اللي فارقت بالزهرة أم البنين أم البنين الوجعانة أم البنين يوم يوم اللي فارقتنا بالزهرة ذكرتنا يوم ما شاء الله بالشباب بالزهرة أم البنين أم البنين بمان الله يكي اللي الضي يا من فيا على طيب في بيشتاق البصر نورك يا مايل منك الشي حي بيشتاق البصر نورك يا مايل منك الشي حي بأي أتباع عظم صدرك وبأي فاد ودعك بي تفارق عيني لو أفنى يا روحي الزهرة والله سي تفارق عيني لو أفنى يا روحي الزهرة والله سي بأي أتباع عظم صدر وبأي فاد ودعك بي تفارق عيني لو أفنى يا روح الزهرة والله سي يا روح الزهرة والله سي بمان الله يا كل الضي يا من فيا على طيب في يا من فيا على طيب في بيشتاق البصر نورك يا مايل منك الشي حي اشتاق البصر نورك يا مايل منك كل شيء حي يا مايل منك كل شيء حي. هذه أم البنين تودع الحسين سلام الله عليه. قبل ما البني بان أموت الموت انشان وروحي لو راحت ولو ترحل سيار. قبل ما البني بان أموت الموت انشان وروحي لو راحت ولو ترحل سيار ولو ترحل سيح. ويا عباس المعيعي يا كوكب من مضار والأي إمامك الله الله بي قبل كل صاحب وكل خير إمامك الله الله قبل كل صاحب وكل خير تصون بروحك وترخص إلى ويرخص إلى كل شيء ولا وقلبك يهتني بالري ولا يضل الولي ضام وقلبك يهتني بالري ولا ترمي الأيام عليك سهام سهام لا يتعاذى قلبه ولا لحظة يمضى ولا ترمي الأيام عليك سهام سهام لا يتأذى قلبه ولا لحظة ينضام ولا لحظة ينضام ولا لحظة ينضام ولا لحظة ينضام. يا عباس علي ديون وانت وافي الدين لا تحتاج لخيك عين وانت سالم العين. يا عباس علي ديون وانت وافي الدين لا تحتاج لخيك عين وانت سالم العين ولا يضيع وبسنودك يا ابو فاضل الجفين. ترى الناس والف عباس عندي بالحسين ولا يضيع وبسنودك يا ابو فاضل الجفين. ترى الناس والف عباس عندي بالحسين. يا عباس علي ديون وانت وافي الدين لا تحتار لخيك عين وانت سالم العين ولا يضيع وبزنودك يا ابو فاضل الجفين. ترى الناس والف عباس عندي بالحسين والف عباس عندي بالحسين. يا عون ويا عبد الله يا جعفر يا فرسان لا تنولي زينب وفيكم يرف شريان لو هيل محاسن تستوي للخيل ميدان لو تمطح مليون مرة على التربان لو كل بدر كنت حكم يكون بعالي الاسنان، بس لا يظل حسين حاير بين عدوان، بس لا يظل حسين حاير بين عدوان، بس لا يظل حسين حاير بين آه يا عون يا عبد الله يا جعفر يا فرسان، لا تنولي زينب وفيكم يرف شريان، لو هالمحاسن تستوي للخيل ميدان، لو تنطحن مليون مرة على التربان، لو كل بدر منكم يكون بعالي الاسنان، بس لا يظل حسين حاير بين عدوان، بس لا يظل حسين حاير بين عدوان، بس لا يظل حسين يا عباس علي ديون وانت وافي يديك، لا تحتار لخيك عين وانت سالم العين، ولا يضيع وبزنودك يا ابو فاضل الجفين، ترى الناس والف عباس اني عندي بالحسين، ترى الناس والف عباس اني عندي بالحسين، يا عون يا عبد الله يا جعفر يا فرسان، لا تنولي زينب وفيكم يرف شريان، لو هالمحاسن تستوي للخيل ميدان، لو تنطحن مليون مرة على التربان، لو كل بدر منكم يكون بعالي الاسنان، بس لا يظل حسين حاير بين عدوان، بس لا يظل حسين حاير بين عدوان، بس لا يظل حسين يوم اللي فارقتنا بالزهرة ذكرتنا، يوم اللي فارقتنا بالزهرة البنين، أم البنين الوجعانة أم البنين، صوت صوت بارك الله في الشباب، أم البنين يوم اللي أم البنين رجع راكب السذا الطيبة بعد ما طالت الغيبة، اجا وغيابك وعيدهم لقلبي افجع مصيبة، اجا وغيابك وعيدهم لقلبي افجع مصيبة، خبر ما تحمل الاجبار وما يتحمل قلوب ريبة، جذاب لاجل النبي الونة وباب الزهرة شق جيبة، جذاب لاجل النبي الونة وباب الزهرة شق جيبة، رجع ركبي السفال طيبة بعد ما طالت الغيبة، اجا وغيابك وعيدهم لقلبي افجع مصيبة، خبر ما تحمل الاجبار وما يتحمل قلوب ريبة، جذب لاجل النبي الونه وباب الزهر شاق جيب جذب لاجل النبي الونه وباب الزهر شاق جيب في قبر الهادي ناح بقى طير بلجناح جناحين راحوا من الخمسة الأشباح في قبر الهادي ناح بقى طير بلجناح جناحين راحوا من الخمسة الأشباح جناحين راحوا من ال يا أم لابني مجناعي وما أقساها من لحظة وصوفها يصعب علي ومن سوى السماء وأرضه أنا الشاغل يا حرة خبر عباس جي وبابا أنا شد قلب جي الله وصوف أنا شد قلب جي الله أوصف هالألم يرضى أوصف هالألم يرضى شل بقلبك من نار من توالت الأخبار ومن قال العباس في روحك شلي صار شل بقلبك من نار من توالت الأخبار ومن قال العباس في روحك شلي صار ومن قال العباس في روحك شلي صار يا أم لابني نجناعي وما أقساه من لحظة وصوفها يصعب علي ومن سوى السماء وأرض أنا الشاغل يا حرة خبر عباس جي وباهظة أنا أشيد قلب جي الله أوصف هالألم يرضى أنا أشيد قلبك الله أوصف هالألم يرضى شلت قلبك من نار من توالت الأخبار ومن قال العباس روحك شلي صار شل بقلبك من نار من توالت الأخبار ومن قال العباس روحك شلي صار فروحك شلي صار فروحك شلي صار ثواني على المسمع تمر تنعب وفاضي كأنها في كل وهلة براكين وزلازي ثواني على المسمع تمر تنعب وفاضي كأنها في كل وهلة براكين وزلازي وروحي تحاول تخفي لوعتها تحاول ودمعها وألمها في الصدر يغلي مراج ثواني على المسمع تمر مع أبو فاضل كأنها في كل وهلة براكين وزلازل روحي تحاول تخفي لوعتها تحاول ودمعها وألمها في الصدر يغلي مراجل أردى سألت وتجاوبيني يا حزينة يومين ذكر عباس قلبك كان وينه من قاله والنطاحت شماله ويمينه ومن قاله والنبسهم مسيوب عينه ما أدري ذيك اللحظة شلت تصورنا يوم اللي جاتنا بعمد فضخة وجبينا ما أدري ذيك اللحظة شلت تصورنا يوم اللي جاتنا بعمد فضخة وجبينا ثواني على المسمع ثمر تنعب وفاضين كأنها كل وهلة براكين وزلازل وروحي تحاول تخفي لوعتها تحاول ودمعها ولمها في الصدر يغلي مراجل أردى سألت تجاوبيني يا حزينة يومين ذكر عباس قلبك كان وينه من قاله والنطاحت شماله ويمينه من قاله والنبس هم مصيوب عينه ما أدري ذيك اللحظة شلت تصورنا يوم اللي جعتنا بعمد فضخة وجبينا يوم اللي جعتنا بعمد فضخة وجبينا يوم اللي جعتنا بعمد فضخة وجبينا أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء والبلوى عنا وعن عباده المؤمنين اللهم إنا نسألك يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها وبحق صاحبة هذه الليلة أم البنين سلام الله عليها اللهم شافي كل مريض اللهم رد كل غريب اللهم فك كل أسير اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك يا كريم اللهم وفقنا لمراضيك وجنبنا معاصيك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفار واليهود والمنافقين واحفظ حماة الدين وجميع الفقهاء العاملين سيما ولي أمر المسلمين اللهم اجعلوا في درعك الحصينة التي تجعل فيها من تريد ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات سيما روح إمامنا العزيز رحم الله من قرأ المباركة الفاتحة قبلها صلوات Thank you.